الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مباد. لازلنا في مجالس صفة الصلاة، وقفنا في الدرس السابق عند السجود، وكان عليه الصلاة والسلام بعدما يسجد يرفع، وأثناء الرفع يقول الله أكبر أثناء الرفع، ما يكبر وهو ساجد ولا يكبر وهو جالس، لكن يكبر أثناء الرفع. فإذا جلس كان ينصب رجله اليسرى أو يفرش رجله اليسرى، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. الرجل اليمنى دائما تنصب في الصلاة، دائما تكون منصوبة في الجلوس دائما بين السجدتين في التشهد، دائما تكون منصوبة. أما الرجل اليسرى فإنها تكون مفروشة ويجلس عليها، يجلس عليها. هذه الصفة الأولى. هناك صفة أخرى كان يفعلها عليه الصلاة والسلام أحيانا، وهو ينصب القدمين كلاهما ويجلس عليهم، ينصب القدمين يضمهم ويجلس عليهم على القدمين. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الصفة فقال سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذه سنة النبي، رواه مسلم في صحيحه. وكان الصحابة يفعلون هذه الصفة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، الأربعة كانوا يفعلون هذه الصفة. وهذه تكون بين السجدتين فقط، بين السجدتين، خاصة بين السجدتين. قال أبو داود قال باب الإقعاء بين السجدتين، باب الإقعاء بين السجدتين. هذه كان يفعلها يعني أحيانا، لكن غالبا يفرش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، ثم يقول نعم، ويجعل اليدين يدينه، يجعل اليد اليسرى على ركبته اليسرى مفروشة، واليد اليمنى على الركبة اليمنى مفروشة، يعني غير قابض، ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ومن السنن المهجورة إذا كان في صلاة الليل كقيام الليل يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكررها رب اغفر لي، رب اغفر لي، هكذا. هذه سنة مهجورة رواها مسلم عن حذيفة، فإن حذيفة بن اليمان رضي عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كما عند مسلم قال وإذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، قال يكررها. ثم يكبر إذا حل ظهره ويسجد السجدة الثانية، ما يكبر وهو جالس، إنما إذا حنى ظهره قال الله أكبر ثم يسجد ويقول في السجدة الثانية كما قال في الأولى سبحان ربي الأعلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sheikh asema mazungumzo yetu bado tuendelea kuzungumzia sifa ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jana tulimalizia kuzungumzia sujud. Kuna kitu nilisahau jana, fi shay nasit. Albariha nasitu shay wa hadhakarani. Katika miguu wakati mtu anaposujudu mikono yake yataelekea kibla na vidole vya mguu pia atavielekeza kibla. Yani atakanyaga huko kisujudu na utumbo wa vidole vyake, ikiwa vidole vyake vya chini pia vyaelekea kibla, kwa sababu kuna watu weka vidole hivi makosa, au wengine usimamisha hivi sawa sawa, ni vidole vyako vya miguu pia chini vyaelekea kibla wakati wa kusujudu. Akisha simama kutoka katika sujudu, Mtume wa sallam alikuwa akiinuka kutoka katika sujudu huleta takbira wakati anapoanza kunyanyua kichwa chake. bi maana takbira haileti wakati akiwa bado yuko kwenye sujudu au akishakaa, la, bali alikuwa wakati wanyanyuka ndiyo iwaleta takbira. Na katika hali kama hii kwenye kile kikao baina ya sajida mbili, alikuwa akitandika mguu wake wa kushoto na kuuenua na kusimamisha mguu wake wa kulia, akitandika chini mguu wake wa kushoto iftirashi, kisha mguu wake wa kulia akiunyosha hivi. Na mguu wa kulia, shekha akataja kaida muhimu, akasema katika vikao vyote mguu wa kulia fanya nini? Waenuliwa. Nafikiri sijui mwanielewa anazungumza nini. Haya. Kwa hivyo atanyanyua mguu wake wa kulia, mguu wake wa kushoto atauweka chini yake, kisha aukalie mguu wake wa kushoto. Na akataja hapa kuwa kuna sifa nyingine ya kukaa baina ya sajida mbili ambayo ni sifa al-iqaa. Sifa iqaa ni kuwa miguu yote miwili utayenua, imana utakaa juu ya visigino vyako. Badala ya kuika mguu wa kushoto chini uketie, miguu yote miwili itakuwa juu, kama vile wakati wa zahma ukiwa kumejaa katika safu, mara nyingine huwezi kumakinika kukaa chini, huwa wasimama juu, wakaa juu juu. Hiyo mara moja moja Mtume sana alikuwa akiifanya kuwa ni sifa nyingine, akiketi nayo baina ya sajida mbili. Hivyo alikuwa akikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wapo masahaba akawataja kwa majina, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah Zubair na wengine, walikuwa wakikaa kikao kama hiki ahyanan baina ya sajida mbili. Na nikisema ahyanan si kila siku, yani mara moja moja, pengine labda baada ya siku mbili tatu ndio iwafanya. Iwafanya mara moja moja si sana yani. Zaidi alikuwa akiketia akitandika mguu wake wa kushoto akisimamisha mguu wake wa kulia. Na katika hali kama hii viganja vyake, mkono wake, ataweka mkono wake wa kulia juu ya goti lake la kulia na kushoto kwenye goti lake la kushoto, kisha sema rabbighfirli warhamni wahdini waafini warzuqni. Na hii ni dua ambayo aweza kuileta, au pia asema sunna ambayo imegurwa, ingawa hii watu wengi kwa hapa kwetu waifanya sababu usahali wake kuliko kuhifadhi dua hiyo na ndefu, wasema rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli peke yake, rabbi ighfir li, rabbi ighfir li, badala rabbi ighfir li warhamni sema rabbi ighfir li, rabbi ighfir li, rabbi ighfir li, rabbi ighfir li. Na hii imethubutu katika hadithi ya Hudhaifa radhiallahu anhu aliposali na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala ya qiyamul layl, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali rakaa moja kwa juzuu sita. Raka ya kwanza peke yake alisoma suratul baqara, suratul nisa na suratu ali imran, rakaa moja peke yake, si mbili, si siku tatu wala nne, raka moja peke yake, bado kuna ya pili. Sasa hii swala hii ilikuwa katika kila nguzo akikaribisha Mtume sallam, ikikaribia na urefu wa hii kisomo alichokisoma. Sasa mtu anaweza kusema je, alikuwa akisema nini? Kama baina sajida mbili alikuwa akikariri rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli, kama anavyosema Hudhaifa radhiyallahu anhu arda. Akimaliza pale aleta takbira, huku yuaenda katika nini, sajida ya pili. Kwa hiyo takbira wakati anapoanza kuinama, Allahu Akbar, kisha yuenda kwenye sajida ya pili. Na katika sajida ya pili vile vile alivyofanya katika sajida ya kwanza ndio anavyofanya katika sajida ya pili, bimaana mikono yake itakaa vile vile kama vile ilivyokuwa mwanzo, na vidole vyake vitaelekea kibla vile vile, miguu nyuma tashikanisha kwa namna hiyo kama vile tulivyoeleza jana katika sajida ya kwanza. Naam Sheikh. فإذا أتم السجدة كاملة قام، وإذا كان بحاجة إلى الاستراحة فإنه يجلس قليلا ثم يقوم، تسمى جلسة الاستراحة. إذا كان بحاجة إليها جلس قليلا ثم قام، وإذا لم يكن بحاجة قام مباشرة، وأثناء القيام يقول الله أكبر. أثناء القيام يقول الله أكبر، ولا يرفع يديه في هذا القيام، لا يرفع يديه، ثم يقرأ البسملة ويقرأ الفاتحة مباشرة بدون دعاء استفتاح وبدون الاستعاذة، لأن دعاء الاستفتاح والاستعاذة فقط في الركعة الأولى. فيقرأ في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى تماما، مثل ما فعل في الركعة الأولى تماما، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد كما فعل في الركعة الأولى. فإذا كانت الصلاة ثنائية يعني صلاة الفجر أو الجمعة أو النوافل فإنه يجلس للتشهد يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويرصب اليمنى ويجعل يده اليسرى على فخذه أو على ركبته في كل موضعين ثبت به السنة، إما يجعلها على فخذه أو يجعلها على ركبته، ودائما اليسرى دائما مبسوطة دائما. أما اليمنى فإنه إما أن يقبض كل الأصابع إلا السبابة، وتسمى سبابة وتسمى سباحة معنيان يعني. سبابة لأنه كانوا يسبون فيها السب هكذا يسب في أصبعه في حال الزعل يسبه ويهدد فيها، وسميت سباحة لأنه يسبح فيها سبحان ربي يسبح فيها. ويضع اليمنى على فخذه الأيمن أو على ركبته ويقبض كل الأصابع إلا السبابة، أو يعمل حلقة هكذا الحلقة، والسبابة دائما مرفوعة إلى أعلى ما تكون هكذا مقوسة. المقوسة جاءت رواية ضعيفة عند أبي داود قال حناها قليلا لكنها ضعيفة، وصح أنها قال نصبها تجاه القبلة هكذا تجاه القبلة منصوبة تجاه القبلة، أما يفعل هكذا حناها قليلا هذه الرواية ضعيفة ولا تصح. ثم يقرأ التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك يا نبي وبركاته السلام علينا عبد الله الصالحين أشهد أن الله تشريك وسلم محمد عبد ورسوله، ثم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صلت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ من أربع، اللهم نعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر من فتنة محمد ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يدعو بما شاء والسبابة يا إخوة السبابة تكون هكذا مرفوعة بدون تحريك، فإن كل الذين رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أشار بأصبعه، والإشارة عند العرب هو نصب الأصبع هكذا هذا تسمى إشارة. فقد جاء في خطبة الجمعة حديث جابر قال أشار بسبابته إلى التوحيد في خطبة الجمعة، وفي عرفة قال أشار بسبابته إلى السماء قال اللهم اشهد أشار، يعني ليش أشار يعني هكذا رفعها، ليس هكذا أشار إلى السماء لا إنما هكذا في لغة العرب إشارة يعني رفعها، فهذه الإشارة عند العرب. أما هذا ما يسمى إشارة، هذا يسمى تحريك ورواية تحركها يدعو بها رواها ابن خزيمة وضعفها ابن خزيمة وضعفها مقبل الوادعي وغيره من علماء الإسلام ضعفوا التحريك، والصحيح أنها هكذا تنصب، لكن لو إنسان حركها لا يرى صحة الرواية ما ينكره لا بس كل الأفعال جائزة، لكن الأفضل عدم التحريك. Sheikh akataja katika yale waliotaja anapokaa baada ya kusujudu sajida ya pili akianza kunyanyua kichwa ndo atalita takbira Allahu Akbar, kisha akihitajia kukaa jalsa tulistiraha atapumzika mwanzo kisha ndio anyanyuke juu, ama ikiwa hahitaji basi moja kwa moja aweza kuenuka juu na kumfuata imamu. Kisha katika hali ya kusimama kama tulivyotaja ataleta takbira, lakini kwa sababu yenda kwenye raka ya pili hatonyanyua mikono yake. Katika hali kama hiyo yenda raka ya pili haunyanyui mikono yako kwenye raka ya pili, bali moja kwa moja funga mikono yako kulia juu ya kushoto, kisha utasoma suratul Fatiha na sura ya pili kama vile ulivyosoma katika raka ya kwanza, isipokuwa hauregelei dua al-istiftah. Dua al-istiftah ni mwanzo peke yake. Mara ya pili huanza moja kwa moja suratul Fatiha. Ikiwa swala ni ya rakaa mbili, basi anapomaliza hii rak'a atakaa tashahud kama vile salatul fajri ama sunna rak'a mbili, atakaa na namna ya kukaa ni ile iftirash tuliyotaja sasa hivi, kuwa tatandika mguu wake wa kushoto na kunyanyua mguu wake wa kulia. Ile iqa'a ya kuinua miguu yote miwili, ile ni katika baina sajida mbili peke yake, ile haifanywi hapa sasa tena mara moja moja. Kwa hiyo mkono wake wa kulia ataweka juu ya goti lake la kulia au paja lake la kulia, na mkono wake wa kushoto pia ataunyosha hivi aweke juu ya goti lake la kushoto au kwenye paja lake la kushoto. Na mkono wa kushoto daima sema utakuwa uko hivi wazi, yani utanyosha. Ukija katika upande wa mkono wa kulia, hapa ndio utanyosha nini? Utanyosha kidole. Na namna ya kunyosha kidole, ima utafunga vidole vyote hivi kwa pamoja kisha unyoshe kidole chako, au utafunga hivi uchore kama mfano wa zero hivi kisha unyoshe kidole chako. Zote hizi zimethubutu kutoka kwa Mtume sallam. Ama kuweka kama mfano wa ndoano hivi, kuna watu wengine waweka hivi, nasema hii haimo, hii haikuthubutu, hii ya kuweka kama ndoano hivi, hii haikuthubutu. Kwa hivyo akishafanya namna hiyo atakuwa amekaa katika tashahudi yake, ataanza kuileta tashahudi attahiyatu kuanzia mwanzo mpaka kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio tashahudi ya mwisho kwa swala ya raka, kwa swala ya raka mbili kama mfano wa swala ya alfajiri. Baada ya kusoma tashahud ataomba ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ile mambo manne, a'udhu bikum min adhabi jahannam dhabul qamf, zile zote ataomba. Akimaliza ataomba dua yoyote anaotaka, na hii ni sehemu katika sehemu ambazo ahimizo Muislamu kuomba dua. Hii ni katika sunna zilizogurwa kuomba dua baada ya nini? Baada ya hii tashahud. Kule kuomba dua ni katika sunna ambazo watu wengi wagura. Watu watakakimaliza ile tashahud haraka haraka itolewe salamu ende zake, lakini pale mahali ushamsifu Allah, ushamswalia Mtume sallam, hapo ndio kwa kukubaliwa dua. Basi kama vile katika sujud, baada ya sujudu hii sehemu pia ni katika sehemu ambazo hukubaliwa dua zaidi, kwa sababu ya yale yanayotajwa katika sehemu kama ile. Kisha Sheikh akataja kuwa kile kidole atanyosha, captain yuko hapa huko, ilikuwa atakaufiki hapa haya, kile kidole asemwa utanyosha bila ya kutikisa, kile kidole utanyosha namna hii bila ya kutikisa, utakinyosha kile kidole namna hii. Akatoa hadithi kwa Mtume sallam alikuwa akiishiria katika siku ya Ijumaa akitoa hutuba akiishiria kwa kidole chake, na kuishiria sema alikuwa akiishiria hivi, alikuwa haishirii hivi, sio? Ingawa sema hii hadithi wameitaja wanaovioni kama Sheikh Mukbil rahmatullah alayhi amedhoofisha, bali kuna mwanafunzi katika wanafunzi wake ameandika risala ndogo hivi kueleza kuwa ni shadhi swala la kutikisa kidole. Ingawa sema kwa wale ambao waona hili jambo limethubutu, basi yajuzu kwa mtu kufanya wala haidhuru ile swala yake. Lakini sasa mimi nataka kutoa tambii kwa wale wenye kutikisa kidole. Hivi si kutikisa kidole, hivi ni up and down. Hii si kutikisa kidole. Hadha raf'u wa khafdh. Hii mpaka mtu akiwa karibu na wewe washangaa wafanya nini, wavuta kitu gani? Si hivi, makosa. Hivi makosa hivi. Ama hivi makosa. Kidole cha tikiswa hapa hapa tu, hapa hapa tu hivi. Hii ndio tahrik. Hadha wa tahrik. Hadha raf'u wa khafdh. Sio mafahamu, tahrik ni hivi tu. Si hivi. Paka yule anayekati karibu na wewe kama captain anasema yoshtuka, kuna nini huku? Ndio ilikuwa kimudhi sana captain hiyo. Fi ashya ya jamaa hata alladhi yaf'al hadha yukhti. Kwa hivyo ukitikisa kidole iwe ni hapa hapa tu, hapa hapa tu. Hivi ndio kutikisa kidole, si hivi. Hivi sasa waenda juu na chini kama wiper. Hii sio hii. Ni hapa hapa tu hivi. Baki pale pale tutikise hivi hivi. Utaona hata mwenzako aliyeketi karibu na wewe hata umudhi wala hahisi kama wewe watikisa kidole, sababu wakafanya sawa sawa hivi, haina shida yote. Tumfahamiana hapa, iwe hivi iwe hivi, hilo lafanyika kosa. Alafu pia kuna kosa lingine nitalitaja hapa, akulitaja Sheikh hapa hivi. Jamani, nimeona mimi sahihi kwenye swalaatu al-Isha, haswa tulab al-ilm, wanafunzi wale mnaohudhuria kwenye madarasa, mnapanua misamba kama mnacheza karate, fungua hivi huku paka huku. Awamu wa wakosoa katika hili. Mimi nashangaa talib ilmi ya akhi, khalik aqil. Yaani tukhti fi salat talib ilmi kif bil ammi. ukipanua mguu kule wapanua na mguu kule kisha yatokea hapa bega haiwezi kushikana. Sasa hapa weka space. Yaani lau kama utapunguza wewe na rafiki yako mwingine kama wewe talib ilmu kipunguza mwingine yuingia pale katikati. Hii kupanua sana hii wacheni. Msifanye awamu wao wajua zaidi swala kuliko talib ilmu. Tafadhali Sheikh. والسنه في التشهد ان يكون مخفيا لا يشعر به لا يشعر ولا بحرف من التشهد. قال ابن مسعود رضي الله عنه اخفاء التشهد سنه اخفاء التشهد سنه يعني سنه النبي عليه الصلاه والسلام. رواه الترمذي وقال عليه العمل يعني اجماع اهل العلم أن التشهد لا يتر به. قال عليه العمل من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأمة. فمن الخطأ أن يتر في التشهد. فإذا أتم التشهد سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم التفت إلى شمال السلام عليكم ورحمة الله هكذا السلام ولا يمد السلام مدا. فإن بعض الناس يمد مد السلام عليكم ورحمة الله ويحرك رأسه أيضا السلام عليكم ورحمة الله. هذا كله لا دليل عليه من السنة. بل قال أبو هريرة رضي الله عنه قال من السنة إخفاء عفوا قال من السنة حذف السلام. رواه الترمذي من السنة حذف السلام. إيش معنى حذف عند العرب؟ يعني عدم المد السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله. أما المد هو يمده مدان. نعم نعم. بعضهم يرفع يديه يقول شيخ هكذا هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فعلوه الناس يخوى هكذا. فقال عليه وسلم ما لكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل ذنب الخيل. فنهى عن هذا عليه الصلاة والسلام اليد تكون ثابتة. هذا فعل الروافض. الرافضة يفعلون هكذا. فبعض الناس يعني لا يدري لماذا الرافضة يفعلون هكذا لا يدرون. قيل أن الرافضة يفعلون هكذا بالسلام من باب التنبيه. تنبيه إيش؟ هم يقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي والوحي نزل على علي أساسا. الوحي نزل على علي وأخطأ جبريل وذهب إلى محمد فعلي يفعل هكذا بالصلاة يعني ينبه أنا علي أنا علي. فأصبح هذا ليش سلامه. سبحان الله أين العقول؟ حتى البقر يمكن عقل منهم. نعم. طيب سيما شيخ حفظه الله تعالى سنة كتك تشهد نوي سومك وسيري ولا سيوك وسوتي كما لفسيم بن مسعود رضي الله عنه كو أقولك ويسومك وسيري تشهد نكتك سنة. نا الإمام الترمذي كتاجي كو إجماع kuwa hivi ndivyo walivyofanya wanaovioni wote. Kwa hiyo asiwe yuwasoma tashahud huku yuwasikia mwenzake at ahyatu kwa sauti na nini asi sawa assalamu alaykum. Kuna baadhi ya watu kuswali na yeye yani dhiki tu. Kwa hivyo hii makosa kunyanyua sauti kwa ijmaa ya wanaovioni pia waikhalifu mwanzo si sunna alafu pia wakhalifu. Kisha akishatimiza tashahud na nini akimaliza atatoa salamu upande wa kulia kwa kuelekea assalamu alaykum wa rahmatullah kisha upande wa kushoto assalamu alaykum wa rahmatullah upande wa kushoto kwa kuelekea upande wa kushoto. Na wala haivutwi kama alivyoeleza shekhe hapa kwa mtu akao yotoa salamu assalamu alaykum wa rahmatullah yuvuta. Hii pia ni makosa. Na Abu Huraira radhiyallahu anhu ametaja kuwa sunna katika salamu ni kuwa mtu aikate wala asivurute. Salamu haivurutwi bali yakatwa. Kisha akataja kosa. Kuna wengine wakitoa salamu kisha yatikisa kichwa hivi yenda nayo salamu alaykum warahmatullah na mwingine akiwa hivi kisha salamu alaykum warahmatullah atikisa kichwa sijui wafanya nini yani anzoea labda wamkuwa na hivyo yeye pia hata binadamu mwenzake akimwamkuwa amfanyie hivi salamu alaykum tuonekana kidogo akili yako si mzima sio ama silimia na hivyo hata kawaida yani adi matsalima kadha. Sasa hii kutikisa kichwa hii makosa. Kitu kingine akataja sasa kuna wengine sasa hii swala yetu ya Kiswahili ile mtoa salamu ainua na mkono hivi wallahi vituko wewe ainua mkono salamu alaykum adha kathir عندنا asema ainua mkono hivi salamu alaykum wa rahmatullah kama amwambia mwenzake vipi salamu alaykum ah hii swala uinui mkono hivi mtume sallam aliwaona baadhi ya masahaba wakinyanyua mikono akasema mbona kuna watu wanyanyua mikono kama mikia ya farasi inavorukaruka tulizeni mikono yenu katika swala na hii ni sunna ya mashia hii si sunna ya mtume sallam hii ni sunna ya mashia kwa nini mashia sema wafanye hivyo kuna kisa cha ajabu cha kuchekesha wasema ali bin abi talib alikuwa yuwaswali kabla ya mtume muhammed sallam kupewa utume yeye tayari yuwaswali si umeelewa sasa wakati yuwaswali ali jibril akashuka ikawa yomona jibril aenda kumpa utume mtume muhammed sallam sasa alikuwa yupiga hivi mimi hapa ali niko hapa yani wewe unaenda kwa huyo siye mtume mimi yani ali ndio mtume si mtume muhammed sallam si mafahamu sasa na huku kwetu watu pia wanyosha na wao ukimwambia mtu mshindani unaiona wapi ina wajadna bana kadhalika yafalun kweli hiyo ibada zetu nyingi sisi twafanya ni vile tulivyoona babu zetu wafanya na sisi pia twafanya lakini haya yote ni katika makosa naam shekhana naam huna tantahi salah اذا كانت ثنائيه اما كانت الصلاه ثلاثيه كالمغرب او رباعيه كالعصر المغرب العصر الظهر العشاء بعد التشهد طبعا التشهد اذا كانت رباعيه او ثلاثيه لا يطول فيه السنه في التشهد الاول التخفيف وهذا الذي عليه العمل التخفيف عند اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد رسوله ثم يقوم لا يكمل التشهد كاملا في التشهد الاول انما يكون عند اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد رسوله فقط ثم يقوم اذا قام اثناء القيام يقول الله اكبر فاذا استوى قائما رفع يديه ثم يقرأ كما فعل في الركعات الأولى والثانية ثم يرجع إلى إذا كانت صلاة مغرب بعد الثالثة يجلس أو كانت عشاء أو ظهر أو عصر بعد الرابعة يجلس فإذا جلس في هذا الموضع يتورك والتورك قلنا الرجل اليمنى دائما منصوبة دائما وأما اليسرى يقدمها قليلاً ويجلس على المؤخرة يجلس على مؤخرته ثم يقول التشهد الذي ذكرناه قبل قليل ويعني والسلام الذي ذكرناه قبل قليل هذا هو يعني باختصار صفة الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نعم Sheikh asema hiyo swala tulieleza ni ya rakaa mbili. Takuwa shamaliza ikiwa ni alfajiri kwa mfano. Ama ikiwa swala ni ya rakaa tatu au rakaa ya nne, basi hii rakaa ya pili au tashahudi ya kwanza ataifanyia takhfif. Bi maana atasoma mpaka yani ashhadu an la ilaha illa Allah rasulu atasimama bila ya kuendelea kuisoma salati al-ibrahimia. Kwa hivyo atasimamia pale kwa shahada atanyanyuka juu. Akiwa yuanyanyuka pale ndio ileta nini takbira Allahu akbar wakati yuanyanyuka na hii tashahudi ya kwanza katika swala ya rakaa tatu kama magharibi ama swala ya rakaa nne kama isha na dhuhuri na alasiri yatakikana iwe itafupishwa kiasi hicho mpaka hapo kwenye nini kwenye tashahud kisha atasimama katika hali kama hii akisimama katika rakaa ya pili kwenda ya tatu atanyanyua mikono yake hapa ndio sunna kunyanyua mikono yake Allahu akbar wakati akiwa juu baada ya rakaa ya tatu kuimaliza yani atashuka chini kama vile ile nyingine tulivyoeleza katika hali ya kukaa kwenye rakaa ya tatu magharibi au rakaa ya nne ya dhuhuri alasiri na isha namna ya kukaa ni kuwa atausimamisha mguu wake wa kulia tulitaja kuwa mguu wa kulia usimamishwe katika swala yote kisha mguu wake wa kushoto sasa hivi hata uketia mguu wa kushoto atausukuma ndani kidogo aketie kalio lake la upande wa kushoto chini liguse chini kwa mguu wake wa kushoto ni kama utaingia chini ya nini chini ya mguu wake wa kulia na hii pia nafikiri mwaelewa anazungumzia nini atakuwa anketia upande mmoja kisha atasoma tashahud kama tulivyotaja katika ile swala ya rak'a mbili, amalize, atatoa salamu kama alivyotoa salamu katika ile swala ya rak'a mbili, na akishafanya hivi biidhnillahi ta'ala atakuwa swala yake kwa kifupi amemaliza swala yake na imetimia swala yake. Wallahu a'lam. Naam shekhe. Naam. Intahaina huna nusu ya swala hadha Allahu a'lam sallallahu alayhi wasallam ala nabina Muhammad. Wewe hapo ndio tumalizia katika kuzungumzia sifa ya swala ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na inshallah ta'ala kesho mada itakuwa ni kama tulivyotueleza shekhe, zakatul fitri na yale yanofungamana na salatu al-Eid, sababu sasa ndio yahitajika iko mbele yetu biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.